والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أين وصلنا؟ والوسط فجيم الشين يا صح؟ حاط إشارة عندي شيء. تكلمنا فيما سبق عن الحروف التي تخرج من الجوف ومن الحلق ثم بعد ذلك أقصى اللسان، وتكلمنا عن آلية النطق وكيف تخرج وكيف تنعكس صفات هذه الحروف على أدائها وغير ذلك من الأمور التي تناولناها. ننتقل الآن إلى وسط اللسان أو ما يسمى بشجر اللسان. شجر اللسان أي منفتحه، منفتح اللسان. ووسط اللسان منطقة ممتدة من بعد مخرج الكاف إلى ما يلي مخرج الراء، وحروف وسط اللسان لا تخرج جميعا من نفس المخرج، يعني هو المخرج الخاص فيها صحيح أنه وسط اللسان، لكن كل حرف منها يخرج من مكان يختلف عن الحرف الآخر، وترتيبها في الخروج مثل الترتيب الذي ذكره الإمام ابن الجزري هنا: جيم الشين يا، فجيم الشين يا. الآن لو حاولتم أن تنطقوا إج إش إي، طبعا هذا ينعكس حقيقة على مسائل ربما تأتي لاحقا عندما نتكلم عنها في أحكام النون، فنجد أن النون مع الياء إدغام، لكنها مع الشين والجيم إخفاء. لماذا؟ الأصل الإدغام، العلاقات بين الحروف تنبني على الصفات وعلى المخارج، فهنا أسهم قرب مخرج الياء من النون في أن تكون مدغمة، وإن كانت بعض الصفات أيضا أسهمت في ذلك، ولكن البعد في الجيم والشين جعلها تقرب من الإظهار وتبعد عن الإدغام، لأن الإخفاء كما تعلمون هو حالة بين الإظهار وبين الإدغام، لا هي بعيدة فتظهر ولا هي قريبة فتدغم. فترتيبها الجيم والشين والياء، هذه الثلاث حروف تخرج من وسط اللسان لكنها تخرج بالترتيب الذي ذكرنا، لذلك مثل ما احنا نحفظها جيش خطأ ترتيبها، فجيم الشين ياء، الجيم ثم الشين ثم الياء، لأن الترتيب هذا من علمائنا رحمهم الله كانوا يعتنون بدقائق الأشياء وبتفاصيلها. لأن الجيم كيف تخرج؟ لعل أبرز مشكلة تواجه الناس في الجيم هو تعطيشها، إج اللي هي الجيم المدنية، لأن هذه الجيم سبب هذا الخلل. سبب هذا الخلل هو الخلل في نطق الحرف من مخرجه. الجيم وسط اللسان لو افترضنا أن هذه المنطقة ترتقي حتى تأتي مع سقف الحنك مع منطقة الغار، لأن هنا لما ترتقي تطبق، إذا لم تطبق بتخرج الجيم المعطشة إج إج. الجيم الصحيحة اللسان بطبق على سقف الحنك من الوسط، إذا ما قلقلتها ما بتظهر إج. فالجيم حرف شديد مجهور، أي أنه يستحكم جميعا ويخرج الحرف كله مصنعا مولد في عند النطق بالجيم. واضح؟ وضحت الفكرة؟ فلا يخرج منه شيء. الآن الجيم كيف نستطيع أن نعالج خطأ الجيم المعطشة؟ يعني الآن كثير منكم ممكن شاكم، إن شاء الله ربنا بفتح على بعضكم بكون ممن يعلم القرآن الكريم، راح تواجهه خاصة الناس المدن، الناس برضو في مجتمع النساء كثير هذا الأمر. المصريين مثلا أنا واجهت كثير منهم عندهم هذه المشكلة، إج والإج وال نعم. أفضل طريقة أن تبدأوا بالدال، الدال مش مختلف في أدائها، فاجعلوهم ينطقوا الدال ثم ينتقلوا إلى الجيم، إد إج إد إج إج إج إج، يدغم الدال في الجيم، ثم بعد ذلك نأخذ بسحب الدال منها، فبصير يعرف أين تطبق أين تطبق الجيم، واضح؟ إد إج هكذا ابتداء، ثم إج دج دج دج إج، نسحب الدال شوي شوي، أول شيء نفصلهم عن بعض، بعدين ندخلهم مع بعض، بعدين نسحب الدال بيطلع عندنا صوت الجيم. هذه أفضل طريقة عملية وجدتها في يعني تصويب مخرج الجيم. ويجب أن تخرج معه الجيم إذا أعطنا إياها ساكنة أن تنتهي في مخرجها إد هكذا إد إد، فإذا أفلتها ظهر صوت الجيم، لأنه إذا عطشها ما بستطيع يمسكها بهذا الشكل، تطلع معها إج. أنا أصلا الحرف ما أطبخ، في عندنا انفراج بين اللسان وبين سقف الحنة. ننتقل من الجيم إلى الشين. الشين تخرج بعد بعد الجيم، لكن الشين منطقتها في وسط اللسان بعد مخرج الجيم، ثم الشين بسموه حرف احتكاكي، حرف احتكاكي اللي بنتج عنه صوت التفشي الإش إش، هذا الصوت بنتج نتيجة قرب اللسان من وسطه باتجاه سقف الحنك. فإذا إذا حاولتوا تركزوا راح تلاقوا إنه اللسان من الطرفين بيطبق على منطقة الأضراس، آخر الأضراس، منطقة الضاحك، ومن هذه المنطقة يرتقي قليلا، فبتيجي عندنا المنطقة العليا. مش قلنا لكم عن في تجويف في سقف الحنك، ثم بعد ذلك في انخفاض، هذا التجويف مهم جدا، لانه راح تجدوا انه يسهم فيه كثير من الحروف، خاصه كمان قليل عندما نتكلم عن السين والصاد وازاي هذا التجويف مؤثر جدا. لكن حقيقه للاسف انه كثيرين ما بينتبهوا له، واحنا لما ذكرنا عن تكوين الصوت قلنا ان الصوت ينتج اما عن طريق عن تضييق او اصطدام او احتكاك، فسقف الحنك بيكون بهذا الشكل، ثم تأتي بالأسنان هنا. هذه المنطقة مهمة ومؤثرة جدا. الشين تقريبا اللسان يرتفع لهذه المنطقة، فبصير في عندنا ومن الجانبين بيكون مطبق على الأسنان، فالهواء يمر من هذه المنطقة، وهذا هي اللي بيخرج صوت الشين اللي هو التفشي في حرف الشين. هذه المنطقة مهمة لأنه كمان قليل برضو راح أتكلم عنها. فالشين إذن حرف يخرج من وسط اللسان مما يلي مخرج الجيم، لكنه لا يطبق على سقف الحنك، وإنما يطبق من الجانبين، لسان يطبق من الجانبين، وتبقى المنطقة المتوسطة منطقة حاصرة فيمر بها الهواء فيتشكل على صفة التفشي. أما الياء فالياء طبعا نتكلم هنا عن الياء غير المادية، والياء غير المادية حقيقة تشترك مع الياء المادية في المخرج، وهذه من الأشياء اللي ذكرنا لكم إياها من قبل لما تكلمنا عن حروف الجوف. حروف الجوف ثلاثتها للسان فيها عمل، الألف والواو والياء، لكن الدور الأبرز هو صحيح للسان، لكن لما كان الصوت مستمر ونتج نتيجة تفاعل عدة أشياء من ضمنها اهتزاز الوترين الصوتيين اللي سوت الجهر في حروف المد، ومروره على المخرج بعد أن تصنع جميعا قالوا بأنه الجوف. أما الياء المادية ليش بيركزوا على أنها تخرج من اللسان رغم أنها هي والياء غير مادية للسان فيه مادات العمل؟ أن الياء المادية لا ينتهي الصوت عند وسط اللسان وإنما يستمر، لكن في الياء الغير المادية ينقطع الصوت عند وسط اللسان. لأجل ذلك قالوا، لأنه قلنا لكم أن الضابط حتى إذا درستم علم الصوتيات وعلوم التأهيل وعلوم النطق ستجدوا أنه المعيار في التوصيف عند هؤلاء الأصناف مختلفة. علماء التجويد لما يتكلموا عن صوت بيتكلموا عن منقطع الصوت، أين ينتهي تشكيل الصوت، عشان هيك بسموه حرف. حرفه الحرف يعني في جدلية قائمة بين علماء الصوتيات وعلماء التجويد إنه هل هذا بنسميه حرف ولا صوت. بعضهم طلع في قول وسط، قال الذي يرسم حرفا والذي يسمع صوتا. علماء التجويد لا، مش هذه نظرته. هم بيقولوا إنه بيقولوا صوت السين وصوت الصاد وصوت الزاي، لكن هم يقصدون كلمة الحرف. ليه؟ لأنهم يطلقون الحرف على حرف الشيء، يعني حافته هو طرفه، حافة الحرف يعني النقطة التي ينقطع عندها الصوت. لأجل ذلك هم لهم اصطلاح ومشوا عليه، وهؤلاء لهم اصطلاح ومشوا عليه، فلا يلزم هؤلاء باصطلاح هؤلاء ولا هؤلاء باصطلاح هؤلاء. لذلك ربما هذا الأمر أفاد في الدقة في منقطع الصوت، لكنه أشغل الكثيرين عن العوامل الأخرى المؤثرة في تشكيل الصوت قبل منقطع الحرف. يعني في أشياء بتشكل بتأثر في الصوت قبل تشكله في مخرجه، في أشياء تؤثر فيه بعد تشكله. متذكرين مثل ما تكلمنا عن موضوع التفخيم والترقيق، تذكروا؟ وقلنا إنه مثلا في الطاء بيئة الهواء مفخما ثم بعد ذلك يتشكل، بينما مثلا في الغين مثلا وفي الخاء ينتج الهواء ثم بعد ذلك يمر بمنطقة تضييق فيفخم، وقلنا الفرق بين الأمرين. طيب، والوسط فالجيم والشين والياء. طبعا الياء زي ما قلنا لما نتكلم عن ياء اللي هي من وسط السافة نتكلم عن ياء غير المادية، وطبعا هنا نتكلم عن مسألة تعرض كثيرا وكثير من الناس، يعني أنا أشكلت عليه فترة طويلة حقيقة، أجل ذلك أنا بطرحها الآن، وهي مشكلة الياء اللينة، الياء اللينة والواو اللينة. وحقيقة لما ننظر في كتب علماء التجويد مش كثير واضحة، يعني شو الياء اللينة، وين تطلع موقعها، هل تطلع مثل الياء المادية ولا بتطلع زي الياء غير المادية، ولا شو أوجه الالتقاء والافتراق بينهم، ما وقفت على شيء يعني يشفي الغليل. حتى يعني نظرت كثيرا فخرج معي شيء ربما يكون هو حل لهذا اللغز. طبعا معروف أن علماء التجويد لما يتكلموا عن صفة المد بيتكلموا عن صفة المد وصفة اللين، وبيقولوا أن المد صفة تعبر عن مطاوعة في الحرف، لكن اللين هو نوع مطاوعة تقصر دون المد. حقيقة وأما المخرج فبعضهم يصرح وبعضهم لا يصرح. والذي وجدته بعد النظر في هذا الأمر أن الياء والواو اللينة، طبعا نتكلمش عن الألف لأن الألف مدام اجتمع فيها صفتين فهي مد ولين فهي مدية، يعني المد فيه لين وزيادة، فيه لين وزيادة. واضح هذا الكلام؟ بعتبره كأنه أبجديات بمشي، إذا في شيء مش واضح واضح. اللين يعني أنا عادة بشبهه بشيء، تخيلوا مثلا أنه في عندكم زنبرك، بتعرف الزنبرك؟ في زنبرك بتمسكه هيك بتوصله هيك، هذا المد. اللين بتمده، بس بتمده شيء يسير وفي حالات معينة وبحتاج لمواصفات معينة حتى نمده، ماشي الحال؟ الحرف الغير لين ما بيقبل المد، مثل قضيب حديد، شد وشد وقد ما تشد بيطلع زي ما هو. هذا هو الفارق بين الثلاث. لكن ممكن احنا في بعض الحالات انه هذا الشديد اذا استقر عليه قوة اكبر وكذا ممكن نمده زي المد، لكن بشكل عام المد مطاوعة كبيرة، اللين قابل للمطاوعة، والحرف غير المدي غير قابل للمطاوعة. حدي نعم. الآن الياء المادية هي الساكنة المكسور ما قبلها، ماشي حال؟ مثلا مثلا مثلا فيها الآن فيها الفاء مكسورة والياء ساكنة، ماشي حال؟ الياء اللينة بتكون ساكنة قبلها مفتوح، مثل بيت، خوف واو. الآن غير المادية أي يا مفتوحة مضمومة، يقولون يقولون مثلا، واضح؟ فلو بدك تمدوا يقولون مين بيستطيع مدها؟ لا يمكن مدها، لا تقبل مد. بينما بيت تقدر تمدوها ولا ما تقدروش؟ بيت، لكن تشعر أنه فيها شوية نشوز مثلا، واضح؟ بينما مثلا لو نأتي بياء مثلا يستحيي أن يضرب، ماشي حال؟ هاي مديناها ومقبولة، واضح؟ هذه هي الثلاث حروف اللي كنت أقوله. أمرين، الأمر الأول هو موضوع المخرج، مش هيك؟ لأن مخرج الياء اللينة هو نفس مخرج الياء غير المادية، ومخرج الواو اللينة هو نفس مخرج الواو غير المادية، لكن الفارق أن صفة الواو اللينة أخذت صفة من الواو المادية، فهي زي جاي بين الثنتين، الصفات من المادي والمخرج من وين؟ من غير المادي، لذلك تقبل المطاوعة أحيان فتميل إلى المادية، ولا تقبلها في بعض الأحيان فتميل إلى غير المادية. نتكلم عن اللينة احنا، واضح؟ طبعا فمخرجها مخرج غير المادية وصفتها صفة المادية، واضح؟ طبعا بتعرفوا انه في ناس بتكلموا عن اللين، طبعا نتكلمش عن اللين العرض، نتكلم عن اللين وبيعتبروه نوع مد، وهذا كلام غير دقيق. بتعرفوا اللين غير العرض يعني مثل خوف وبيت، اذا ما وقفناش عليهم، اذا ما وقفنا عليهم، في ناس بيعدوه نوع من المد، بيقول مد اللين، هذا غلط. اللين صفة زي ما المد صفة، لكن المد يعني اللين وزيادة، يعني أقرب لكم مثال. الآن لو بدنا نقول بكالوريوس وتوجيهي، بكالوريوس وتوجيهي، الآن لما أقول واحد معاه توجيهي، هل يقتضي ذلك أنه ما يكون معاه بكالوريوس؟ لا، هذا مؤهل لحاله. طيب إذا قلت أنا معاه بكالوريوس، في ضرورة أن أقول معاه توجيهي، لأنه مفهوم ما دام معاه توجيهي معناته معاه توجيهي. فهو إذا لاحظتم، إذا نقول أنه التوجيهي هو اللين، فهو صفة مستقلة، صفة مستقلة، شهادة مستقلة، والمد هو البكالوريوس، فهو يشمل ذاك وزيادة، يشمل ذاك وزيادة. لذلك يعبر بعض العلماء عن الواو والياء المديات بأنها حروف مد ولين، واو والياء مش بس الألف، الواو والياء فيها مد وفيها لين، فبقول لك الواو والياء المديتان اللينتان، وبعد ذلك بيجيب اللين لحاله، وهذه هي اللي بقول لكم إياها. لكن غالب المصنفين في علم التجويد بيفردوا المد عن اللين في الواو والياء، في الواو والياء دون الألف. وضحت الفكرة؟ نعم. يعتبروه حال الوقت بصير مد لين، بس بسموه لين عارض، لين عارض هو هذا الأدق، مش مد لين، فيش شيء ما اسمه مد لين، مد صفة واللين صفة أخرى، صح؟ بينهم تشابه في المنتج والشكل، لكن الحقيقة هذه صفة وهذه صفة. نعم. فجيم الشين يا، والضاد من حافته إنوالية، لضاس من أيساره أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. طيب الآن نتكلم عن طاد. احنا تكلمنا عن أقصى اللسان، تكلمنا عن وسط اللسان، ظل عندنا طرف وحواف. الضاد احنا نتكلم عن الضاد الفصيحة، الضاد العربية، الضاد الأصيلة، ولا نتكلم عن الضاد المولدة الآن. عشان هيك بعضهم يدعي أن الضاد الفصيحة غير موجودة، وهذا كلام مش صحيح، بل إن المجاز لا يكون مجازا إلا إن نطق الضاد من مخرجها الصحيح، فهي دعوة باطلة. لكن كثير من الناس اللي بدرسوا صوتيات ليس لهم علاقة بعلم التجويد، فهم بظنوا إنه الضاد بتخرج بشكل معين، هم بيخرجوها دال مفخمة، ولا الضاء ولا الضالين هكذا، فهي دال مفخمة. وفي ناس بيقرأوا هيك، وفي ناس بعضهم مجاز وبيقرأها بهالطريقة. لا، عشان هيك هم بغيروا صفاتها، بقول لك الضاد مش رخوة، الضاد شديدة، والضاد لا تخرج من الأضراس، وإنما تخرج من بسموها حنكية، تخرج من الحنك الأعلى وغير ذلك من الأمور. لكن هذا ليس صحيح، هذا تشويه، هذا تشويه. الضاد الصحيحة الفصيحة تخرج. أفصح ضاد نطقت وهي الضاد الفصحى الصحيحة أنها تخرج من حافتي اللسان مع الأضراس. طبعا تكلمنا من قبل إن الأسنان في عندنا السنان الكبار مش هيك؟ هذا بسميها الثنايا. بعدها ايش بيجي بعديها؟ الرباعية بفتح الراء، الرباعية مش الرباعية، ماشي حال. بعدها بيجي الأنياب مش هيك؟ ثم بعد ذلك تبدأ الأضراس اللي هو ببلش عليه نتكلم عن الضاحك، بعدين الثلاث الطواحن، بعدين النواجذ اللي هو واحد اللي هو هذا الضاحك، بعدين ثلاث، وبعدين رابع. لأن هذا ناب، هذه كلها نسميها إيه؟ أضراس. الأول اللي هو الضاحك، هذا اللي هو عندما يضحك الإنسان يظهر. ثم بعد ذلك هذه الثلاثة تسمى الطواحن، وبعدين النواجذ اللي هي طواحين العقل، طواحين العقل. واضح؟ الآن الضاد عندما ننطق بها تأتي من هنا لهنا في هذه المنطقة. الضاد الفصيحة أفصح ضاد هي التي تخرج من الجهتين. طبعا بتعرفوا اللي بيصير انه الضاء اللسان عبارة عن قطعة لحم، طبعا تمسكها مجموعة من العضلات. اللسان اذا بدنا نجيبه صح ويضرب هذه المنطقتين بالأضراس بده يخسر من الأمام، يخسر. فإذا كان اللسان ضرب من الأمام معناته مش واصل جهتي الأضراس. طيب، لأن لما يخسر أين يكون؟ لا، مش عند الثنايا. هذا الجزء الأمامي اللي هو جهة منطقة حرف الراء بيكون متكئ على سقف الحنك. وين الطاجة هاي؟ عندها، هنا عند هذه النقطة، بيكون متكئ على هذه النقطة تقريبا. وإذا لاحظتم الذي يتأكد من أنه بنطق الضاد صح يركب الضاد مكانها ثم يدفع لسانه للأمام، راح يلاقيه أنه بيمشي هذه المرحلة حتى يضرب في الأسنان. الآن إيش اللي بيصير عندنا؟ الضاد من الجانبين بيطبقوا على الأضراس من الجهتين، اللسان من هذه المنطقة يتكئ على سقف الحنك عند منطقة التجور الغاخ اللي نسميها مثلا، ماشي حالي. يعني افترضنا انه هكذا هيك بيكون متكئ الان، فبيكون احنا لما ننطق الضاد ايش اللي بيصير؟ اللي بيصير انه احنا بنكون حكمنا الهواء من هذه المنطقة ومن هذه المنطقة ومن هذه المنطقة. الان بتيجي استطالة الضاد، بتيجي استطالة الضاد. الضاد في استطالتها امور، ويجب أن تفهموها، وراح نكررها مرة ثانية لما نتكلم على الاستطالة. الهواء ينحصر وين؟ هنا بين اللسان والأضراس وسقف الحنك، ماشي حال؟ فبصير هواء هنا. الآن الهواء يجب أن يمر فيتماس بمنطقة فينتج الصوت. الضاد سرها في رخاوتها، إذا شدينا على الضاد ما بتطلع، ما بتطلعش صح، بتصير مقلقلة، بتصير مهموسة، بتصير أي شيء. الضاد يجب أن ترتخي. السر الثاني في الضاد أن الضاد تموت في مخرجها، الضاد تموت في مخرجها، يعني إذا بعد ما نطقنا الضاد طلع في شيء ثاني هوا معناته غلط. الضاد سرها في رخاوتها والضاد تموت في مخرجها. الآن ماذا نصنع؟ بنقوم بضغط اللسان على سقف الحنك فبمر الهواء على المخرج فينتج الصوت. مرة ثانية، الهواء انحصر بين أضراس اليمنى، أضراس اليسرى، الحاف اليمنى، الحاف اليسرى، ومنطقة الاتكاء خلينا نسميها. فنقوم بضغط اللسان، طبعا إذا شدينا اللسان ما بنقدر إلا إذا فلتنا يطلع هواء، لازم تخليه رخو، تشدوش على اللسان، ثم اضغطوا اللسان على المخرج هكذا هكذا، بيطلع معاكم صوت الاستطالة. طبعا ليش الاستطالة؟ لأن الهواء المضغوط المحصور مر على المخرج، فبيطلع صوت يشبه هديل الحمام، سمعها الصوت، هذا هو صوت الاستطالة، واضح؟ طبعا هذا الصوت يتناسب زمنه. الأصل لما أفلت لساني ما يطلعش ولا صوت، شوفوا كيف، ولا ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء، إذا شدت عليها شو بصير؟ ولا الضاء، شوفت هذا غلط، ولا ارخوا لسانكم. طبعا كثير من الناس لأنه بشددوا كثير على الضاد فبروحوا شد لسانه، يعني بتوتر لما ينطق الضاد، إذا توترتوا ما تزبطش معكم. ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء، واضح؟ فهمنا كيف تخرج الضاد؟ فهمنا كيف صوت الاستطالة؟ مثل صوت هديل الحمام، واضح؟ فالأصل لما يفلت اللسان ما يطلع ولا صوت. طيب جيد، هاي فهمنا كيف تخرج الضاد الفصيحة من طرفي من حافتي اللسان مع الأطراس، لأن يجوز إخراجها من اليمين أو من اليسار، الطريقتين نفس الشيء عكس بعض، يعني لو نحطهم رأي بيطلعوا عكس بعض واضح. نفترض أنه هذه المنطقة بداخل جاية من الحافة اليمنى، الحافة اليمنى مع مين؟ مع الأضراس، منطقة الاتكاء نفسها، هاي المنطقة لا بتكون متكئة على ما يقابلها من سقف الحنك، فبصير الاتكاء بصير منطقة هيك، عشان هيك الضاد تطلع أضعف. ليه؟ لأنه الهواء المحصور اللي أنت راح تمرره على المخرج فينتج الصوت أقل، يعني زي ما بتكون تقولوا يعني بيكون متكئ اللسان على اللثة فوق الأضراس أو أعلى منها قليلا، ثم نضغط بهذا الشكل فيمر الهواء على المخرج فينتج منه صوت الضاد، والعكس بالعكس نفس الشيء. مفهوم؟ بالضبط. بس إذا طقنا من إذا اتكأ على الأضراس من الحافتين فبمر الهواء على الحافتين، وإذا كان على حافة فبتمر الهواء على حافة، بيكون لأنه اللسان مرتخي فبيقوم بضغطه فبمر الهواء على المخرج ويموت في مخرجه، ما بضلش هواء غير مصنع. طبعا بعض الناس عندهم طبعا الأخطاء في الضاد كثيرة كثيرة، الأخطاء في الضاد، وأذكر أنا كتبت يمكن في كتابة لوعة عملية المبتدئين كتبت الأخطاء الشائعة في الاستعادة والبسملة والفاتحة، يمكن طلعوا تقريبا استعادة وبسملة وفاتحة يمكن طلعوا تقريبا 70-80 خطأ. طبعا أنا ركزت على المجتهد اللي مر علي ومجتهد، يعني مر علي عدة مرات، الضاد وحدها يمكن فيها يمكن 8 أخطاء أو 9 أخطاء. طبعا في ناس بسكتوا على الضاد ولا ضالين، وفي ناس بسكتوا سكت طويل، في ناس بسكتوا سكت طويل وإلهم ختمات، إلهم ختمات مسجلة ومعروف ويعد من أهل الإتقان، لكن سبحان الله جل من لا يسهو أو جل من لا يخطئ. طبعا هذا ما بنقسم القدر، لكن لازم نكون عارفين انه مثلا في خطا شيء معين. احنا مش كل يعني اسكت وسكت رصيفه على لا غلط، لو هم علماء مش عارفين يقولون نسكتوا، كان قالوا نسكتوا ريحونا بدل الاستطالة وأطول حرف وأطول حرف مخرجا ويعتنى باستخراجها ويحذر من قلقلتها ومن همسها، كان بلا كلها، كان قالوا نسكتوا لنا شوي وخلصنا. كمان في أئمة مساجد يعني نسمع لهم بيحكوا ضار بدل الضار ضار، في ضاد وفي ضا وفي دال مفخمة وفي وفي في حروف مولدة بين الثلاث حروف تطلع أشياء عجيبة، أشياء عجيبة الحمد لله. طبعا ليه؟ لأنه أصلا في أئمة ثلاث يعني أربع الأئمة بيكونوا مش متقنين يعني لا يراعى الإتقان. لو بتحكيهم ما بردوا. المهم فيعني موجود هذا، ما هو العلم سبحان الله يحتاج إلى تواضع، ضاع العلم بين الكبر والحياء، وهذا كثير يعني احنا نجده وبنحاول ننصح الناس بوداعة وبلطف وكذا، يستمع يستمع بتوش بلاش، أوقات نضطر نترك مساجد فنضطر إن نرجع للمسجد حتى ما تترك المسجد لأنه الناس تحتاجك في المسجد فبتضطر تبعد، ولا في ناس والله يمكن الله أعلم بصحة الصلاة خلفهم خاصة يعني مع اللحن الجلي ومع غيره، لكن الله المستعان شو نسوي، هذا صار من عموم البلوى. طيب ماشي. إذن الضاد تخرج من حافته أي من حافة اللسان، طبعا هو ذكر على قول، وإن كان زي ما قلنا لكم الأصح أن الضاد تخرج من حافتين، ويجوز أن تخرج من الأيمن، تجوز أن تخرج من الأيسر، يعني المتقن حقيقة يستطيع أن يأتي بالثلاث وإن كان فيها صعوبة، لكن لا ينقص من إتقانه أنه لا يستطيع أن يأتيها بها إلا من جهة واحدة، لكن إذا أتى بها من يمين ماشي حال، من اليسار ماشي حال، من جهتين ماشي حال، أما غير ذلك فلا يقبل، أما غير ذلك فلا يقبل، والأفصح هي اللي من جهتين. هي أسهل شيء. كيف؟ هي أسهل شيء. هذا أسهل شيء، شيء انطباعي وخاص، أنت بتلاقي أسهل شيء من اليمين وإيش أسهل شيء من اليسار، فما بتقدرش تعمل. يعني هم بذكروا بعض الكتب التجويد لأنه مثلا الإمام المؤلف الكتاب وجدها من اليمين وهي من اليمين أيسر، فبيجي اللي وراهم بكتب وهي من اليمين أيسر وهي من اليمين أيسر حتى صارت قاعدة. وبعضهم من اليسار أيسر، انطباعي شيء انطباعي. أنا بعرف في حديث ما بعرف من صحته أنه أصح من نطق بالضاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني معظم مثلا المشايخ المتوقع عنهم أنه من أحد الجهتين، ما حد شفته انه بقى من الجهتين معا. لا هو اول شيء موجود عند علمائنا مذكور، واذكر انه يعني من قرب العهد الحصري بذكر هذا الكلام، الحصري في كتابه يذكر هذا الكلام. طبعا ليس المقصود في الحديث افصح من نطق بالضاد يعني بحرف الضاد، لغة نعم. يعني نعم. نعم. هذا عبر بالضاد على اللغة لأنها لغة الضاد. كتب التجويد بس وهذا هذا يستأنس به. يستأنس. رغم إنه ترى الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه الرعاية بيقول الحرف الذي ليس له شبيه عند في اللغات الأعاجم جميعا الضاء وليس الضاد. الضاء. طب احنا دائما ندرس الضاد، احنا ندرس الضاد نعرف انه ضاد وسميت لغه الضاد لانه لا يوجد في اللغات حرف، لا يوجد. انا عندي بنات غير ناطقين بسالهم حرف الضاد عندكم بيحكوا لي لا، ما هم معظم الغير ناطقين اللي بتحكي عنهم هذول من شرق اوروبا، دول شرق اوروبا معظم الحروف الموجوده عندهم واحده، يعني فيش عندهم ذال مثلا، الذال مش موجوده عندهم، بعض حروف الحلق تتداخل، فيش عندهم ها، عندهم هكذا يعني. بس يعني العبارة ذكرها الإمام مكي في لغة مرة حدثك يعني في تدريسك أنه حدا ينطق بالضاد، أنا ما مرة بس دائما ناس بحكي بتقولي لا بس هو يعني الإمام مكي كان في في في الأندلس، فهو أكثر تماسا مع الأعاجم، وهذا حقيقة استوقفتني كثيرا في كتابه الرعاية، فقال إنه الحرف الذي لا يوجد عند غير العرب هو حرف الضاء. بس في كلمة ذير مثلا، ذير لو جابوها مفخمة تطلع ضاء. بس مش حرف هذا عندهم. ليس حرف أم. حرفين مركب بس. لا حتى لو هو إذ الذال غير عن الضاء، الذال موجود. لكن الضاء الضاء هكذا ذكر إمام مكي. لا فيش ضاد، يا ضاء يا ضاد، أما ضاد هذا ما فيش. لا لا هو زي ما تقوله ينتج الحرف أولا لما يجي يحبس في مكانه بيكون ظهر أول الصوت، فيبقى الصوت مستمرا على ضعف لأنه هو أول ما ينتج بيصير فيه تصادم فبنتج الصوت قوي، لكن لما ينحصر يضعف فبيطلع الصوت زي أكنه بدأ قويا ثم بعد ذلك ضمر، بدأ قويا ثم ضمر. ولو ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء هكذا، فهو ما بيطلع انه على مرحلتين، لا هو يبقى مستمر. الاستطاله اصلا اسمها استطاله، استطاله الصوت، طول في اداء صوت الضاد. نعم. والضاد من حافته ان واليا للضراسه من ايسارا او يمناها. طبعا بدي انبه على مساله ايضا ممكن تحتاجوها في تعليم الاشخاص في اللي بيخلطوا بين الضاد والظاء، انه الضاد لا يظهر اللسان فيه، اما الظاء فيخرج اللسان بين الاسنان لانه مخرجه هكذا، فهو خاصه الاطفال او الناس المبتدئين او الناس اللي مش قادرين يستوعبوا يستخدموا معاهم فكره المراه، فكره المراه مفيده جدا خاصه في الحروف التي تظهر، فقولوا لهم انه الضاد تموت، اللي لها عصاب تظهر، اللي لها عصاب تظهر من بين اض اض اض اض هكذا فتظهر. طيب. واللام أدناها لمنتهاها، أدنى إيه؟ أدنى حافة اللسان اللي ذكرها في البيت السابق. والضاد من حافته إن واليا، مش هيك؟ ثم بعد ذلك والضاد واللام أدناها لمنتهاها، أدنى حافة اللسان إلى منتهاها. وين أدنى حافة اللسان؟ وين منتهاها؟ لو افترضنا هذا هو اللسان، هاي حافة وهذه حافة، أدنى حافة أقرب جزء في الحافة لمنتهى، لمنتهى الحافة مما يلي طرف اللسان، فبطلع كأنه كيرف اللسان المنحنى تبع اللسان، هذا هو اللي هو أدنى حافة اللسان. أدنى يعني أقرب، أدنى لإيه؟ للشفتين، مش قلنا الأقصى الأبعد والأدنى الأقرب، فأقرب أقرب جزء من حافة اللسان إلى نهاية الحافة، يعني زي نقول زي مثلا لو بدنا نقرب الفكرة آخر 20% من حافة اللسان مثلا لعند الطرف، هذه المنطقة هي المنطقة التي أخرج منها اللام. الآن الضاد من هذه المنطقة مع الأضراس، اللام هذه المنطقة مع اللثة، احفظ الضاد مع الأضراس واللام مع اللثة، فاللام بتكون مع لثة المنطقة المنحرفة، يعني اللثة اللي هي فوق الضاحك مع الضرس مع شوي من الناب، هذه المنطقة فوقها بيكون حافة اللسان ضاربة بيطلع صوت اللام، فالضاد منخفضة واللام مرتفعة. طيب اللام من أين تخرج؟ اللام إما من اليمنى أو من اليسرى، إما تخرج يمين أو يسار، يعني يا هذا المنحنى الأيمن أو المنحنى الأيسر مع اللثة يمين أو يسار. ال ال لذلك معاه مسحوب مسحوب، بس ما بيكون يعني ضارب في شيء، بيكون هاي المنطقة هي اللي ضارب. طب ليش حكينا إن اللام فيها صفة الانحراف طالما إنه هي في حافة أصلاً مفتوحة تيجي بإحدى الحافتين؟ لازم الاصل انها تيجي من الحافتين معا، يعني من طرف الحافتين معا حتى ينغلق الهواء وينحرف ليعود الانحراف ويخرج الهواء. طيب اللام شو صفتها؟ لا نتكلم عن الانحراف الان في المخرج، في المخرج متوسطه لين عمر، هذا التوسط ناتج عن انه هذه المنطقه لما ينحرف اللسان بهذا الشكل بيكون في استحكام غير تام في المخرج، لكن على هذا الكلام انت اللي تتكلم عنه معناته انه هذه المنطقه على اليمين وهذه المنطقه على اليسار وهذه على الامام، معناته هذا بده يصير حرف شديد. متكئه هي تكون متكئه لكنها غير محكمه الاغلاق، متكئه على وين؟ على اللثه، على اللثه يعني كامله من مقدمه الصوت بدليل انه فيها صفه الجهر، والا كيف يعني يحصل انتهاء نحقق صفة الجل إذا ما أغلقنا المخرج، بس مش بإحكام. أبدأ أقول لك شيء، لأن لما ينحرف اللسان تجاه اليمين أو تجاه اليسار، طبعا هذا يقتضي أول شيء قولا واحدا إذا اتكأ من جهة على اللثة لن يستطيع أن يتكئ على لثة المنطقة الأخرى، وإنما سيتكئ على سقف الحلق المتقدم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه اللسان هو يستحكم من هذه المنطقة، لكن المنطقة تكون مفتوحة هذه المنطقة، يعني كأنه اللسان بيكون مطعوج بهذا الشكل، فهو في المخرج مستحكم لكنه ليس مطبق على، يعني الهواء لا ينحصر وإنما يمر على المخرج بتمامه، لذلك بيصير فيه مرور على المخرج فبيطلع الصوت متوسط. يعني اللسان لو بدنا نشبه بيكون بهذا الشكل أو بشكل آخر، فبمر الهواء بمر على المخرج ثم يخرج من هذه المنطقة، فهو بمر وبنطعج لتحت، ما بخرج من عند اللثة أو من عند حافة اللسان، وإنما يمر الهواء على هذه المنطقة ويخرج. فعشان هيك لا هو مستحكم في مكانه فكان شديدا، ولا هو منفتح في مخرجه فكان رخوا، وإلا لو كان بده ينفتح من الجهة الثانية فبصير رخو، وإذا بده يرتفع ويتكئ كاملا بصير حرف شديد. فهو متكئ من جهة المستحكم وهي من جهة المخرج اللي هو أدنى حافة اللسان لمنتهاها مع اللثة، وطبعا هذا يستتبع أن اللسان كله يكون بهذا الشكل، وفي منطقة خلينا نتكلم مثلا من وسطه وحافة الأخرى بيكون منفتح، فالحرف يمر على المخرج وبخرج بهذا الشكل أو بالعكس نفس الشيء. لذلك يتولد الحرف، يتولد الهواء المار على المخرج جميعا، ولكنه لا يستحكم في مخرجه، فلذلك كان شديدا وكان متوسطا، والله تعالى. طيب نقف عند اللام. في أحد عنده سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. برسلوا لك التسجيل على الإيميل. ما شاء الله. Thank you.